بالطبع، إليك موضوعاً مفيداً يمكنك الاستفادة منه. فوائد القراءة اليومية وكيفية الاستفادة القصوى منها. القراءة هي عادة مهمة ذات تأثير كبير على حياتنا، ولكن قراءة جيدة ومنتظمة يومياً تبعث فينا العديد من الفوائد الحقيقية. إليك بعض الفوائد التي تحصل عليها عند الاستثمار في القراءة اليومية وكيف يمكنك الاستفادة القصوى منها. توسيع المعرفة: من خلال القراءة يمكنك استكشاف مجالات جديدة وتوسيع معارفك ومعلوماتك في مختلف المواضيع مثل الثقافة والتاريخ والعلوم والأدب وغيرها الكثير، فهي تمكنك من الاستفادة من تجارب الآخرين والاطلاع على وجهات نظر مختلفة. تحسين قدرات الكتابة والتعبير: القراءة اليومية تساعدك على تحسين قدرات الكتابة والتعبير بشكل عام، حيث أنها تعرضك لأساليب وأساليب مختلفة للكتابة وتوسع دائرة الكلمات المستخدمة. وفقط عندما تقرأ كمية كبيرة من الكلمات ستصبح أكثر خبرة في التعبير عن أفكارك بشكل أفضل. تنشيط العقل: القراءة تعد تمرينا جيدا للدماغ، فهي تحفزه وتجعله يعمل على نشاط أكبر. بفضل القراءة اليومية، يمكنك تحسين قدرات الذاكرة وتركيز الانتباه وتطوير مهارات التفكير النقدي. الترفيه والاسترخاء: قراءة الكتب والروايات والقصص الجيدة تعتبر وسيلة رائعة للاسترخاء والترفيه عن النفس. انغمس في قصة ممتعة تسمح لك بالهروب من الواقع لبعض الوقت وتعطيك فرصة للاسترخاء وتهدئة العقل. تنمية شخصية: القراءة اليومية للمواد الملهمة والتطوير الشخصي تعتبر وسيلة فعالة لتنمية شخصيتك وتحقيق أهدافك في الحياة. تتيح لك الكتب والمواد ذات الصلة فرصة التعلم من النجاحات والتحديات التي قد واجهها الآخرون وتحفزك على أن تكون نسخة أفضل من نفسك. عزيزي القارئ، هذه بعض الفوائد المهمة التي ستحصل عليها عند الاستمرار في القراءة اليومية. لا تردد في تخصيص بعض الوقت كل يوم لقراءة كتاب جديد أو مادة مفيدة عبر الإنترنت. سلاحظ التأثير الإيجابي على حياتك وتطورك الشخصي. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة أو لديك أي أسئلة، فلا تتردد في طرحها. هنا لمساعدتك في أي وقت.